ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الانسان اذا صلى العشاء في جماعه والفجر في جماعه فكانما صلى الليل كله، يعني كانه قام يصلي كل الليل، العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل، وهذا فضل عظيم، يعني كانك قائم الليل كله وانت في فراشك اذا صليت العشاء في جماعه والفجر في جماعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.